إمام مسجد الحي يكثر من قول اللهم صل وسلم وبارك وترحم على عبدك ورسولك نبينا محمد. قوله وترحم الذي وردت عن السلف الصالح، ترك هؤلاء لا بأس بالتراحم، لكن الاكتفاء بما بين النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليه يكفي. اللهم صل وسلم على رسول الله فيها الكفايه، والله يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يقول اللهم صل وسلم عليه او زياده وبارك وان جاءت لا باس، اما وترحم من قالها فلا باس، ولا باس الترحم عليه عليه الصلاه والسلام، كل محتاج للرحمه، لكن الاكتفاء بالنص الوارد والالفاظ الوارده اولى وافضل. اللهم صل عليه وسلم. نعم كلامه كفر وهو كافر بالله، إلا يكون تاب، إلا يكون تاب الله أعلم، كان تاب قبل موته الله أعلم. قل كلامه كفر ومن قالها فهو كافر، فاعتقد الله نفسه والله. وآخر يقول رزقت بمولودة والحمد لله وسميتها إيمان، فما حكم سميت هذا الاسم؟ ما أعلم فيه شيء، الإيمان الصدق تصديق، ولا أعلم فيه شيء، لكن يكون يلتمس الأسماء المعروفة الدارجة بين الناس أحسن، لا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.